بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرنا سورة الداريات كسر نبي الله إبراهيم أو أي لصع التقنانت كيدي أو ملوط إن ما شلوه حلاقي لو أصلح ذات صناعية وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم سياسة نودن بيسي آية يا علامات يا عبرة ضد إلهي عذاب كيسا حنوكا كعب صناعية آية بحرنة أغسطة قوم اللوت سيد الله حلاقي وفي موسى أيضا آية بحرنة أغسطة في موسى نبي الله موسى أيضا معجزة يا عبرة أغسطة آية إذ أرسلناه مركع أدرني نبي موسى إلى فرعون فرعون أدرني قال كاسوين بسلطان الله أدرني نبي موسى حجة عد مبين عد حجة هي أدلة فربدا ومعجزات هي كتاب كل سي انت ولا رد إذ أرسل في موسى آية باكسوغا إذ أرسلناه نبي موسى كان أدرنا إلى فرعون فرعون بسلطان مبين فجعلنا على أدرنا فتولى واجهة فرعون بركنه يعني ركن يصلح لك ولا مجاهد سلوك فسري تعزز بأصحابه بطل قوة إلى مديسي وعزي حوك لكتي تولى بركنه بجموعه التي معه أيضا أقول فسر الله كمعنى وراء حوق بدن ركني جيسي اثير كيسي يحوق جيسي بولد جيسي وقال وقير فرعون ساحر وساحر نبي موسى أو مجنون أو والي صحيح تمالهما على ما يسمع الله لا أسمد وحقوا لي معجزاتك أما وسحر أما أسأل الله طبعا عندما نقول يقانو تطلق حق ديبيادا واسدا سمارك حد أركان أي يسكك بريو عن هذا وحنيري ساحر أو مجنون لولا أسكما بحسنا وحوليه فل يسحر أما هو واليه سيدا مركو يري إلهي بأهد الله فأخذناه فرعون واقبني وجنود إذا مديسنا واقبني ركنه يتير تسوها ليني فنبذناهم حق سيرنا وكتورني في اليم بدي وهو فرعون مليم صلى الله عليه وآقبه إلى أن مشاكتي قال لنا أوه اللسف ومليم وآيدي سيد فأخذناه فرعون باقبني وجنود إذا مديسنا واقبني فنبذناهم في اليم بدي بان كتورني وهو مريم أصغى الأيدي وكافر جاهد فاجر إلى المشاك فيا أي بدي بكتوري هل كاس الله غفر حشي فرعون يوحي إذا ما أوتي نبي موسى بوش الرعضي وفي عاد أسمان رعاد أيضا آيات باقصتها إذ أرسلنا عليهم مركان كدر الرعاد الريح العقيم بويش المدليس كهات ووحي أركتو فسادين يسي ووح بركي خير أولا عقيم لك عبري عقمي ووحي مدليس كهات مركان دوير أن بركي خير أولا وفي عاد بنا سنة آيات باقصتها رعاد سيد الله حلاقي إذ أرسلنا مركان أدر رعاد عليهم دشورة الريح العقيم دويشي مارتي عن مدريس كعهد المفسدة التي لا تنتج شيئا عمصا بحين يسر وعبركا ماله ما تذر كمتقين دويشاس من شيء وحكمتقين أخذت عليه أيصاء مرتي إلا جعلته حكتي جيسي كالرميم وحلبتي oo bus iyo ciid ka socotay ka dhigay dukun daakun iyo burbur ma tagaru kama tagayn dabayshaasu min shay in waxbana shaygaasoo atat calayhi ay soo martay oo ay maarta ku timid ilaa jacalatu waxay ka dhigaysay wixii ay soo marto ka ramiimi shay maartay biday oo kale oo busto iyo markay baaba'do waxba kama haraya. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. في ثمود في ثمود أيقنا آيات باقصها إذ قيل لهم مركي الغيري في ثمود تمتعوا راحيسا حتى حين إلى وقت لك جارة إلى عمري إن أنتو كنت أمانا جشيني إمانا سيسر راحيسا سياسة الغيري. Waxaan ku soo marnay markii laga hadlayay reer Thamud halaagoodii in Nabiyullaahi Saalix uu ku yiri hashaan iska nabadgeliya oo daaya biyaha cabto maalinteeda adinkuna caba wax dhibaataha ku taabanina way khilaafeen. Marka wuxuu yiri cadaabku saddex bari kadib ayuu idin imaanay. Markaasay sugeen markaa mid dal leeyahay ilaa si raaxays. Wa fi thamuda aydan ayad baa ku sugan waxa la socotaa wa tarakna fiha ayatan ayad baa midana ku sugan habka loo halaagay id qila allahum raasabud markaa lagu yiri tamata u raaxaysta hatta in ila waqti laga gaaro oo aad ka dhimanaysiin. فعتوا كبران عن امر ربهم رب امر كيسي بي حد قدب قصميا هي كبر عتو هو استكبار في عتو ونفور. عتوا عاصيا عن امر ربهم رب امر كيسي بي عاصيا فاخذتهم وحاقبتي فثمود الصائقة قيلدي أما جعدي وهم ينظرون إبا فيرنا أوجيه ذا فما استطاعوا مهسا أواد من قيام إلى استعقان وماش يقود عين مركي قيلدي قد عضي أي ولا ورينين إن كان استعقان وككعان أما أي مارت عرران مهسا أواد وما كانوا منتصرين من قرقارسا oo ma aysan awoodin cadaabka ku dhacay inay ka gargaarsadaan. Fa'atu an amri rabbihim bay khilaafan ra Thamud markii la yiri haashan iska daaya naqatullah fa akhadathu muhaqabatay as-sa'iqatu qayradi ba qabatay wa hum yanzurun ayaga fiirinaya. Waxaan ku soo maray suuratu Fussilat. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. عذاب الهون مركب مت كان قال الله كل عضي أيوة خيرنا يا أجيرة. فما استطاعوا مئسا أواد من قيام إن ماشك استاقان وما كانوا منتصرين وقرقار سيدنا مئسا نقل. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. قوم نوح marka qisada asaga uu dawo maray hadda laakiin taariikhana sa ugu horey nabi nuuh alayhi salaam oo nabi ibraahim iyo nabi muusa iyo anbiyaada hadda soo maray nabi saalih iyo nabi hud dhamaan asaga ka horeeyay tartiibka qisada uma socoto waa si maartay waxa loo sheegay aan kala horeyn aan lahayn isku dhaadsan. qowma nuux marka wa ahlaknaa qowma nuux qowma nuux baan halaagnay min qablu haaulaa almadkuuriin kuwaa la soo sheegay oo dhan ka hor ilaa saa رسول الله صدر سأور رئي نبي الله نوح وقوم نوح وأهلكنا قوم نوح بان هراغني من قبل هؤلاء المذكورين وانا صار شاقي نبي إبراهيم قوم كيسي نبي الله لوط نبي موسى نبي صالح نبي هود كل إنهم أيها سببت الله هراغي إنهم كانوا قوما قل النقدين فاسقين طاعة الله كبحي فسق وخروج من الطاعة إلهي مارتين الدعان رسوش أصدرنا الدعان بإهاد مركما يسن نقن ضد مضيعين وإن نقدين قوما فاسقين قل طاعة الله كبحي وفلاقاء قصص كان سمركا صامرنا لما انتود مالا مارتي فربضان هي الصورة فربضان باكو صامرنا أيوة يعني فافاسا هذا لكن هلاقي كلية أي على شيء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون إلهي ونقبر رجنا يا أبو ريتانك أو أبو ري عالم كسراء أو سماوات هي عالم كهوسة أو نلقاء أو در ربي بان لو شيء والسماء سمدي بنيناها وقدسني بأيد حب قدسني وإنا لموسعون وانا واسعينينا أو بدك هذا ويكسر ريسا مالك سنواجه تسمد وبلارم تهي وواسع ما جاء جوتي كريكم أكوابنا ولموسعون والسماء بنيناها سمدي من قدسني بغير عمد تير الآن با إلهي قدسي بأيد أول بان الوقت قدسي أيد آيات كصفات كم معهم وجمع يد وأيدناه بالروح القدس إلى متعي وحب صفة معهم حب بان قدسني وإنا لموسعون وانا واسعين إنا سمدا يعني مارتي دين عيده ده إيو والأرض فرشناها للكين وافراشني ومخلوقات باللوك دوغلي فنعم وحا نعم لهذا الماهدون كوي وح دوغلي جمع الله قد يومك إلهي وتعظيم آية قرآن كما قبل انتها إننا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا ورق عبدالي القرآن كما قال الله إنا سود جنتي في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نزلنا لحافظون وجمع جمع صفحة تعليم إلهي الأسوينين إذ إلهي وحرد السيء مجرته والأرض فرشناها بلك وفراشني فراش ما زال صار استعماله وعربي صوارد ما استعمل عشان فراش وجوجل فنعم الماهدون وحن نعمله الإمارة الجوجلي أو بط وقد جاي جوجل أي مارة كوجي فنايا ما شربنا كبرنا يا ما شربنا دسنا يا وحكة فضنا يا كم جديدنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ملكك في سالوس على يقربه إيسا ومن كل شيء خلقنا الزوجين وخلقنا وان أبورني من كل شيء وحكس زوجين لبن نوع باك أبورني مخلوقات تطوى وزوج لما نوع سمع يقول هذا والله همين يا مالك والله قرح يا ضيح بل يا بر افتين يا مجدي ايمان يا كفر نرون يا دمشق شقا ونمو يا سعاده نمو جنة يا نار نن يا نار كل حيوانات كما سيده وكلا يا نباتات وحكا سوحكا كوبين يعني الله جني انس والله جنسي ومن كل شيء وحكس خلقنا زوجين لبو ايان كعبو كل شيء وحكارا يا ملك وجميع المخلوقات با لبو النوع لعلكم تذكرون لكي تذكرون انا اتحسو ستان خالق وحاس ابوري والله لبو ذا كعبوري انو واحد يهي عبادة نصير اولين لعلكم تذكرون وانا واسمتان وقرتان الرنكاس وفكرتان خالق يا واحد ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا عرر إلى الله إلهي حقيسة وعرر ومغنقل وأرمين إلهي احتمال إني أنوغ لكم أذنك منه الله حقيسة نذير بأذنك قدق يا مبين ديكتاك سوعدي ولا تجعلوا هني لننا مع الله إله من عيسى إله آخر متكلة ومعبودة قدبت إجننا ومن عيسى إجننا لا تشركوا به شيئا وكلوا إني لكم منه نذير مبين أيدي السؤال أنا حق ربي بارك قدق يا رسول صادر صلاة ففروا إلى الله ما يلكر الله أعرار كرمله لبعث مككوت بعضه إله أبحثه واسغا مغانغال واسغا باري واسغا كوكل سوناو اسغا مارتي ترسار ففروا الى الله ملك الالك رمل هذا وان ارغني دتك مركي ابار دعان وعلو قيل سنيا يو ان هي دولده مارتي دولده وحله وحغرغاره انو سو غرمدين مركي برواق دعو روب يفتهاد وعليهي أنا لو سوى قر ماذا فتهاد أنا لقى سوى قار إلهي وحسو صنع وسيرين ففروا إلى الله بإله المركة إلهي كاني يعني لبتان أستقى إن الله عرره وحلو ويديسته إنه إذا كتشفيه لبعتدى أدوى كان أي حديو قر ماذا مالي هذا المركة كرانا فايد ساعة نفتق كاني وحي سيدة يالاني لأيه مالك بحاني لأيه غرب ولا بي وكلا هو قبل عجز اعور يربس الله كان هو قبل عجز الهي ما كان وعرر لي ذاتك مسلمين تا اني انو لكم ادينك منه الله حقيس نبيك هذليا نذير مبين وحنا هم دقايا دقيتان كسنا وعدي هاي او شك سكو جرمي شبهه ولا تجعلوا هنيا لنا والنهي مع الله إله ابن عيسى إلها آخر إله كلا معبود كلا إله أسميننا وعبادة أسلك قام فلا تجعلوا لله أندادا بلم تعي إني أنوغ لكم هذيك منه الله نذير مذيك قد جيان هاي مبين دقيتان كسر عدي هاي دقيت دقيا مركا أنبياء كد جيان وذلك الرائع ويا أنبياء إلا عذابي عذاب كاسك الدقية كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وحال صبر سينا يا نبي عليه الصلاة والسلام قولوا لي يا هاي أذي أكوان هدي وحكاش يا جان قدر الأيان وأفلق هديين أذو بالله أميه كوي هرين oo gaalada ahay baayada rusulshoodi afka ku taagay ma ay qaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika fasbir kama sabara ulul azmi min arrusul sidaas loo sabarsiinaya tasliyo kadalika sidaas oo kale ma ata uma iman alladina min qablihim quwan quraysh kuwi ka horeeyay min rasulin rasul uma iman إلا رسول هذا أيما هذا وهذا أيما ذا قالوا حدهيا ساحر أو مجنون الله أريك هذا فساحر فلا خلو معجزة سحر كدقان أما هو عليها أو مدي بمارتي شاد كالنغضي وحيسا أقول أليم وضطك بمارتي كقار نغضي ومجنون مر كالنسا مارتي waxyaagana intii kale isku meelo sidaas ma ku leeyin waa waalan yahay annabi xataa ku yiri mu'allaqul majnun وعليه واحد فيري هذا الكل اسخلاف سنة من مجنون من يوحل الله إماكا وكتاب إيا قرآن إيا ضد مارك وحشي كرا وحدا دعكرا ودغف والي هاي تأسير أبان صلى الله داوي ثم التواصل مارك وعليه ومعلم المجنون إن وحاد وحلاب بري وعدنا وارا مارك سورة قلمة كذلك ما أتى الذين كوي أمى إيمان من قبلهم قريش كوري قال ذي قريش كوري من رسول أمى إيمان إلا هذا رسول إيمان قالوا رسول كان سمحي كدهين ساحر أو مجنون وساحر أم هو واليها فلا فلو أسهل لأنه كسر معجزة ولا إيمان معجزة ما كسر كدهين والدنا وحلي إن كان ضطي الأرض وكبدري هاي واحد صن ضطي عقابين وسو خبا وعكش كينا يا ضطي كلا ما خبا أتواصل به هذا الكاس مي صدر دارمن أو قارك أو قارك كلا مي هذا الكاس صدر دارمي وما صدر دارمن ما بيسو قارين به وقبل هلاك الكوان كفار تلمن تود خلقه كما هاي سامك كيكا ودردار جسو قال يا كبعدي وطشب أصيح نوال الحلاقي مارك الدردار المجري بل دردار إنه جريس كذا هم أيقوا قوم وقرأ ضاغون أي حد قدبتين وطد غادة وقلوبته دي بأس الشبه دي متكي الدنب وحقوها الرأي متكي هرويح ويري معلم كودا مده الشيطان أي معرفة أشيقة يوحان حمانت هي كفر هي معاصي اسغا مارتي او قرخنا اسمه سو غارين ما اسكو دردار من اريغان اتواصل به هذا الكاسمي اسكو دردار من سائر او مجنون بل اسكدات اسكو دردار ما هم ايغو قوم وقلا داغون حد بدبي دغيان هي كبر هي سنتاغد بيسا ويران oo qof ku kibirka ka bato wuxuu gaarsiinaya kibirkaasi inuu saqafto xuduud ba lahayn oo wax kasta isaga hadlo ila wax ka xishanaya male ma xishanayo ila lam tastahi fasrah ma shito ba marba xishanay oo aadad iyo ilaah ka xishanay wax harti samay فتولى عنهم كوا نبي محمد وكجيسا ليري فما أنت أذوب متي بمعلوم مثل آذين ومحاما في إيمان أقادوا أيهم لغوما قبصنا لغوما آذين هذا اللغو صدري محاما في إيمان قلبي أقلوا أيسي لغوما لست عليهم بمصيد لغوما صلى الله عليه إنما عليك البلاغ دارسين بلغار هبا فتولى كجيسو نبي محمد عنهم قوان فما أنت أذوب متيه بمالوم مدل آذيه لهم قوى آذين إيا الدقال إيا عنان وذكر وان فإن الذكرى واند تنفع المؤمنين مؤمنين تددك أو إله الرمي بوحت رئيسا أيها انتفاع يا قلوب تودا أي سامين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بل لم يتعي وهذا من العام بيستهد لينذر من كان حيا ويحق الغلو على الكافرين حيا وغفك النور المركة وقلب يسوء مارك النور يا إيمانك قاسي كان كلمة قالوا النقضاء كلمة دي بقبكم نقضتي ضد كلامك رسالة النبي عام لكن ضد كو انتفاعية وضد كارثوميين وذكر وان ضد فإن الذكرى واند تنفع المؤمنين فذكر إن نفعت الذكرى ما سلمتكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت ما أبور الجن جنك والإنس ضد آذنها إلا ليعبدوني إن يعبدان بان وأبوري وعددك أن لا أبور لا خلقي وعبادته الله إلهي وحبه ما باهنا قفكم مركو إنه أقاده وجيدد الله أبو ري إنه يتحي عباده الدين جيدد الله قفكم قرموا أيها خسارة كجرة الله أبو ري أدو فهموا أيها خسارة وما خلقت الجن والإنس والله بدي مكلف كهذا إنسي هي جن وما أبور وحكى الله ما أبور إلا ليعبدوا إلا يعبدان كليهان أبوري ما أريد منهم كما الدون أيه جن إنس من رزق أنا إلا أرزاقان إلا يبعناه وما أريد من الدون أيه أن يطعموني إلى القودية محمد قدوانا إن الله الله هو الله الرزاق والله أرزاق بدن ذو القوة أود بدن المتين أذك أود حق بدن بإله إليه ضدكنا أساء أرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين waxaan kama rabo markaan inay quudiyaan ama ay isquudiyaan midna kama rabo ana ballan qaaday noola wixii ah quraanjadaas ilaahay ma masruufay oo wixii meel saaray waa daaba dawaabti kamid tahay in misa aan ogeyn anaga oo ilaahay maartay abuuray oo maartay dhulka ku socota qaarkood ciidda ay ka hooseeyaan qaar ay bado ku jiraan قال إبيل سارينهين وحاصلنا إلى أرزاق الدياريين إن الله ما أريد منهم جني إنس كما الدون أيه من رزق أرزاق كما الدون أيه وما أبورين يعني أرزاق عبادك لي الله أبوري وما أريد من الدون أيه أن يطعمون عمسى مرني سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم إلا يساوى قوضية لكن أسأل ما قوضية إن الله ألا هو ألا الرزاق وألا أرزاق بذن وحكسوا أرزاق ديسا بطك إيو كمكو أبنى جنك إيو إنسي كلي حتى الحيوانات وأوجد بس والرزاق ذو القوة هذا نمارتي أود له قوة بدن المتين حق بدن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا فإن للذين كوي وحيس كليهين ظلموا ظلمك السمي ذنوبا وإليهم نصيب عذاب مثل ذنوب أصحابهم أصحاب تودي ذنوب تودي وكلاء عذاب كلهم لفتي فلا يستعجلون ييسا دكدكسا ذنوب كأصل كسوا علي هذا ولا أنت بالي هذا ولا أنت مركع عيالك قفوا مروا درس هذا وأنا صيب كله قفوا الوميني يسيو قليا مركع عذاب بالغة لك مركع إن للذين ظلموا ضدك قال الله وحليهن وظلمك السمائي ذنوبا بإليه النصير عذاب مثل ذنوب أصحابهم أصحابتي أيها اللمت كامهاد يعني نصير كوذي وكراء فلا يستعجلون ييسا دكدك سلمك عذاب كألا وإيمان دونا شكلاهم وحبيس دكدك سلم فويل هلاك للذين كفروا ضدك كفريي بهلاك أسوغ ناضي من يومهم ما لنت الذي يوعدون ما لنت الله يبوها يوم القيامة بعدها كأسك دعيا أيضا مارتي برزخين يكجران لكن عذاب كوين القيامة ونارت إقليان وما لنت الله يبوها فويل هلاك يهوك يبا للذين كفروا كوي قالوا أسقنا ذي من يومهم ما لم تودون أسقنا ذي هلاكاس الذي يوم كي يوعدون الله يضاهي سورة الطور ومكية آيات كيدنا وفرتني السقال suuradii makkiga ahay mawaadiicdii ka hadli jireen bayna ka hadlaysaa oo waxay ka hadlayaan qiyaamada inay dhacayso oo ay imaanayso, waxay ka hadlayaan naartii iyo jannadii, waxay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan aljannaha iyo si loo abaalmarinayo, waxay ka hadlayaan gaalada iyo waxa ay maaragtay ambiyada ay ku hayaan tawxiidka rabbi bay ka hadlaysa. Waatuur waa buurtii uu nabiyullaahi muuse alla kula hadlay, tuur siina waatuuri baan ku dhaartay, wa kitaabin kitaab baan ku dhaartay masquurin ee la qoro la sadareeyey, fii radqin lagu qoray xaashi ama maqaar manshuurin la kala fidiyey, walbeyti lmacmuur waxaan ku dhaartay beytkii la camiray, oo beytulmacmuur waa samada toddobaad uu ku yaallaa ku aadan kacbada, waxaa maalintii soo gasha 70,000 oo malag oo aan soo laabanayn ilaa qiyaami saaca. Maalin kasta 70,000 wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, ilaa qiyaami saac ma soo laabanayaan. Koo cusub 70,000 oo cusub maalin kasta waa beytulmacmuur, beyt camiran. Wasaqfi lmarfuuc, saqfi baan ku dhaartay waa samadii. Wajacalna samaa'a saqfan maxfuudan, soomaa marka saanqaad bay u tahay dhulka saqafkan kore. Almarfuuc ee la kor yeelay ee dhulka aan u dhaweyn ee aada uga sarraysa, haddii la soo dhaweyn lahaa waxaa laga yaabaa in dayiq iyo cidhiidhi ka imaan lahay, laakiin waa meel aada loo sara mariyey. Walbaxri baan ku dhaartay badda, almaskuuri ee la buuxiyey, biyo laga buuxiyey. Almaskuur wax kale lagu fasiraa walbaxri almaskuur, baddii la huriyey oo dab iyo naar. Intaas wixii lagu dhaaranay maxay ahaayeen? Inna cadaaba rabbika lawaaq, rabbi cadaabkiisu waa dhacayaa. Maa lahu min daafic, wax difaacayo reebi karana ma jira. Dhaaraha marka qur-aanka aan ku soo marnay iyo kuwa noo dhiman waxay u badan yihiin dhowr shay. Qur-aanka Ilaahay waa ku dhaartaa marka wax soo dhaaranayo. Qur-aanka waxaa laga dhigaa jawaabtii waxa loo dhaaranayo, ilaa dhaarta waxbaa keena. Ilaahay wuxuu ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa, asagaa isku dhaaranaya waxa loo dhaaranayo. Marka maxay yihiin? Waxay noqdaan marka qur-aanka inuu yahay qur-aan xagga rabbi ka soo degay. Yaasiin walqur'aan alxakiim, innaka la min almursaliin, rusushana waa noqotaa dhaarta, oo rasuulka inuu rasuul xaqa yahay waa lagu dhaartaa. Bacdiga iyo qiyaamada sidaan oo kale waa noqotaa. Waxaa kaloo noqotaa cibaadada rabbi. Marka shaygu sa ina ilaahakum lawaaxid, afartaa shayba qur-aanku waxa lagu dhaaranayo oo sababka loo dhaaranayo way noqdaan. Hadda wixii lasoo dhaartaba waxaa laga dhigay inna cadaaba rabbika lawaaqic. Makhluuqaadka marka lagu dhaaranayo ayaga laftooda waxay tusinaysaa dhowr shay. Ilaahay awooddiisa waxa uu ku dhaaranayo abuuray, sida samada iyo dhulka marka lagu dhaaranayo waxay ku tusinaysaa cadamada alle iyo awooddiisa. Ama shayga laftiisa lagu dhaaranaya qiimo loo yeelayo, waatuur, waatuur siniin, watiini wa zaytuun, waxaas qiimahooda baa lagu dhaaranaya. Waatuuri baan ku dhaartay buurtii nabi muuse ilaahay uu kula hadlay, wa kitaabin baa ku dhaartay masquurin la qoray, fii radqin xaashi lagu qoray ama lagu qoray maqaar iyo saan, manshuurin la kala fidiyey, walbeyti lmacmuur, beytkii la camiray oo malaa'igtu maartay amirtaba ku dhaartay wasaqil marfuu saqafkii la kor yaalay oo samadi kor loo qaaday baan ku dhaartay wal bahril mastur badilla buuxiye biyaha laga buuxiyay ama al bahril mastur badilla huriyay wa idal biharu sujjira oo tafsir baa lagu fasiraa intaas waxa ku dhaartay inna adaba rabbika lawaqi' wa muqsam alayhi shay lagu dhaaranay inna adaba rabbika rabbigaaga cadaabkiisa lawaqi'un wa mid gaalada ku dhacaya ma lahu mala min daafi'in wa difaaciya oo ilaahi cadaabkaas ku gaalada la doonay qofka cilinaya mala saala sa'ilun bi adabin waqi'in lil kaafirina laysa lahu daafi' yawma tamuru samaa'u mawran wa tasiru aljibalu sayran kharaabki adduunyada baa aayadahan sheegaya koonka marka la kharibayo oo qiyaamadu dhacayso wax dhan aad ku wareeray إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ويضب ودكم داكن على قد ايه صمدي ايه دلدلاع ايه مارتي قراح دي ايه ضيع ايه حدقي ايه ويحضن وصلاة دلاع ايه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار حطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وحاصل أمرك وحيت سنيان خراب كأدوية وإلى الجعلاء حتى ولا قلت لي قيل ذلك الجعلاءين تعديل بالوصمين وحو حفلة يمالة وحمارت راعي مجرى إلا دوية مارتي أدماتي أول والا جعلاء دملة يوم مالك شكا تمور السماء samadu ay dhaqdhaqaaqayso mawran dhaqdhaqaaqid taxarruq bay sameeyneysaa diyaar waxay u tahay inay maaratay isbeddel ku yimid yawma tamuru samaa'u samadu markay dhaqdhaqaaqayso mawran dhaqdhaqaaqid wa tasiru jibaalu buurihiina ay soconayaan sayran socod buuriyaa socod wa tara aljibaala tahsabuha جامدة وهي تمر مر سحاب ضرورة هذا على عاطس أردية سنسق الأسعة طلب بابي فكان ذهباء منبثا وكلا بيتي سنسق الأسعة وتكون الجبال كالعهن مراقب على كل أركتان وعن غنيا صوف لك أردية وأن تمريه لقبية لسيد داية أنغر وتصير الجبال بورينا السعانيان سيرا صعد فويل هلاك يومئذ مالنتاس صمدين مارتي اي دقاق ايسون بورينا السعانيان كونك كرم اباب باعي فويل يومئذ هلاك مالنتاس وحوصقنا ذي للمكذبين مالنتاس لبتي يردك بيلي oo qiyaamada ay iimaaneyso dadkii beeniyay halaag baa usugnaaday iyo ciqaab xagga Rabbi alladina kuwi baa usugnaaday cadaab ama mukadibinta alladina wa kuwi huma ayagu fi khawdin badil ka dhaxdiisa yalcabuna ciyaaray waxay ku jireen kufri iyo gaalnimo iyo mugdi iyo jahli bay dabaalanayeen ay diinkii bay ka dhigteen ciyaar iyo wax ugu maaratay jeesayso alladina kuwasahum ayagu fi khawdin wa badil yalcabuna ay ku ciyaarayaan adduunyada markay joogeen badil bay ku jireen waxay ku jireen maaratay halaag iyo gaalnimo iyo macaasi yawma maalin way maalintaas mukadibinta la halaagayo yudacuuna la taqaantiqinayo ama la riixayo ama la jiidayo ilaa naari jahannama naarta jahannama xaggeeda dacan tuuritaan يدعون على نقف إنسان تلاقف تجاهده هر الله تبه فقال تغي السماء قال تران ترين يا وقال سأل سجيره يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر دعوا مركبا حب الله قبنا يا الله ريحا يوم مالين يدعون لك حين يا الله ريحا إلى نار جهنم جهنم النار تيلا حق إلى دعا ريحتان مركز الأولى هذه مدان النار والنار التي نار تسخنتم أضاهدين الدنيا مركز جوكتين بها النار تكذبون كوى بينية ملايكتي وقلت حيث الزبانية أيها أخو آذين أيها والتوبيخين أيها الآذين أيها أفسحر هذا نار تان مسحر با أم أنتم لا تبصرون ما سمعر كيسان با تسلوها قال نار تان لديكو كبه بنا أيها فاصبروا أتكيسا أو لا تصبروا أمها أتكيسانين سواء عليكم واسميت هذا صبرتان يا هذا الصبرين وحل يتكدب عيني أما الله يكون حريصان ينجرته إنما تجزون وحل يكون أبا المرين يا أهل ما كنتم وحضا إذن الدنيا تعملون قوى السماية إلا إذا ما الظلمين عمل كين يقبل لك أبا المرين السميسان هذه المدان النار والنار التي نار تسكنتم هذا إذن بها النار تكذبون قوى بينية ملايكتها أتى المعزة عليهم مدان ونار تأبين الجرتين أفصحون هذا نار تأمسحرا أم أنتم لا تبصرون مثل مجيدان إسلوها قال فاصبروا أتكيستوا صبرا وعذاب كانكو صبرا أو لا تصبروا أما صبرنا سواء عليكم وأسكمت هذا صبرتان يا هذا صبرنا وأسكمت قال كمن بحيسان إنما تجزون وحرد كعب المرنة يا كلية ما كنتم تعملون في الدنيا أصوص ميسان بلد كعب المرنة الذي ما قرد الرئيسان قد يهلك سلوك فاروقي عذاب كي أهل النار قرآن كمحن كسوة برني اسمر برديد ترغيب يا ترهيب مرتي أهل النار لك الشاكية أهل الجنة لك الشاكية إن المتقين لك إلهي كعب صدي في جنات باريال بكسوغيه ونعيم هي برواق هي النعمة وأقول أنصامرنا لتكودي عذابك هي عذابك كجري أدوى جنات ونعيم إن المتقين لك الله كعب صدي وواجباتك الله فري فرطوامي محرماتك لك رهيبنا كتغي سنن يوحي خيرنا السمائي إلهي ناش أدري آذي في جنات بيكو سغيهين بريال ونعيم إيا مارة النعم إيا برواق فاكهين وحكو فاكهيسان أيام بما آتاهم ربهم رب وحيو سيا نعماء أو وحي اللعبي أما اللعوني أما اللبسان أما القرية إيا مارة قاديد اللفولاء وحاسي كجراء فاكهين يعني ما شاء مجرته بوغ يا ربشان يا طيرا يا شقاء معها وعلى عنا يا فاكه ولو فاكه سنة يا قاجة مجرته فاكهنا بدنا وعلى عنا مركي الله درده سمع تفاحة يوحي اللمدة وفاكهة مركي وحي جندة يا اللي فاكهين ايو كفاكه سنة بما آتاهم ربهم رب النعمة الأسيي ووقاهم ربهم رب وحك إلى آلية وكبت بادية عذاب الجحيم واتي مرأيك أود عيني سي وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته رحمة دي ومر وفي جنة لقلي والله نحري سي ووقاهم ربهم رب وحك إلى آلية عذاب الجحيم نار الجحيم هذا عذاب كيدي مركوا النعمة قارة ومداس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز waxa lagu leeyahay kulu cuna washrabu aba haniyan adiko maartay ku bogaagsanaya tahniyaduba haniyan wa maartay tahniyadayn bima kuntum ta'malun adunyada wixii ku soo sameeyseen baad idinku tahniyadeenaya kuwa kale waxa ku soo marnay inama tujzauna ma kuntum ta'malun labada qol marka abaal marintoodi bay noqoto sida haniyan kulu cuna washrabu aba haniyan adiko ku bogaagsanaya laydi kugu tahniyadeenayo bima kuntum ta'malun wa alam taakulu washrabu haniyan بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام التقيوة يا هرمر ستان كعنا كعبا أذيكو تهنية أذيكو أذيكو يا رقاس متكئين وحي مارتك كتير سيئين أما كجيفان اتكاك وح الله استعمالا أفكو مركو وح ستيريو أما للا ستيريو أما ببرها ستيريو وحصل على اتكاء وعملنا كده جيتين متكئين ايقو كتير سن على سرور سرير كركود مصفوفة اولا صفاي سرير اللي استنع لقوا صفا بكتير سن متكئين وحي كتير سن رجمهاسو على سرور سرير كركود مصفوفة اولا صفاي على سرور متقابلين وانكسوا مرة سورة صافات يعني وجهي سكسور جيدان وضطوا مارتها بي مننا قبرت وجيرا مننا وهرعيه وقال مارت نعمل وحاكة إمام لكن ضد شيء سنة سكسور جيدا بالغن لقيا وقبل بعضهم على بعض سكسور جيدا وزوجناهم وحنوا قوريني بحور حوان عد عد عين او اندواوي قرح ومر لاواوين واسعة اي عدانك حوان صالحا ونوان اكسن وحور العين ليلاده باكو بورينا زوجناهم وحكو كنكاحنا بحور حوان عد عد عين او اندواسعة لوذي بلاريه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إلهي وحنا قول رميا فضل جيسا إيا كرم كيسا ديغسن مديسا إيا قلد ديسا إيا نحريسا خلق جيسا ونحريسنا يا إحسان أسمائي ذاتك مؤمنين تعا oo waalidiinta ah hadii iimaan laga helay arurtoodi ayaguna maartay iimaanka laga helay xagga manzilada iyo darajada jannada waa loo geeyay walaw amalkoodu isa gaari ayaw intaas lagu qaboojinayo lagu maamusaayo waalidki indhihiisa lagu qaboojinayo labada dhinac marka way iimaanaysaa hadii waalidku uu meel sare jiray asaga waalidku waa loo geynaya hadii waalidki maartay cirka ku shareereen yahay mid kaana meel kale musa uu ku jiro jannadi kamida asna wala soo qaado walladina dadka aamanu aliya rasuul rumeyay wattaba'athum ay ra'aday dhurriyatuhum arurtoodu bi iimaan iimaan ay ku raaceen oo iimaanku ka wada dhaxeeyay aan gaala ahayn alxaqna bihim durriyadaas waxaan haleelsiinaynaa bihim waalidiinta alxaqna durriyatahum bihim bilwaalidiin waalidiintii baa lagu haleelsiinayaa waalidka marka ma darajadiisa laga nuqsaaminayaa oo waxba looga soo goynaya maya وما أرثناهم كما نقصامنا إنه من عملهم عمل في والدين أي لهايان يدرجدوا دي من شيء وحبره وحبره نقصامنا يا ماله إلهي إحسان كيسي يتفضل كيسا بأقين يا علمه يوالد كيسو قين حق الدرجه iyey san aamalkoodiba ku gaarin si waalidka loo qaboojiyo indhihiisa oo caruurtiisa ugu qaboobaan manzilkiisa baa la keenaya markaasay ku farxayaan waalidiinta walladina dadka aamanu iimaanka laga helay wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman caruurtoodana ay iimaan ku raaceen alhaqna bihim waxaan hareersiinaynaa waalidkii durriyatahum caruurtoodii jamacna waa jira durriyaatihim watabacathum durriyaatihim wamaa alatnaahum mana ka nuqsaaminayno oo kama gaasirayna min camalihim min shay camalkii waalidka uu lahay waxba lagama dhimayo kaamila loo siinaya wixiisii iyo darajadiisii waa labisan yahay wax laga nuqsaaminaya ma leh kana ilaahay ugu deeqay kullu mri'in qof kasta bimaa kasaba wixii uu shaqaystay rahiinun curaar buu u yahay rahmad iyo diboosta loo lahay rahiin waa rahmadi kullu mri'in qof kasta shaqsi kasta bimaa kasaba wixii uu shaqaystay rahiinun waa loo haystaa rahan baa maarata loogu haystaa oo maqaamkii marka laga hadlay loogu geeyey darajadii durriyada in loo qaaday durriyadii aabbayaalkii xaggoodii ayagoona camalkaas gaarsiisnayn waa cadaalad qof kasta waxaa loo qabanayaa wixii uu kasbaday oo qof kale dembigiis looma qabanayo kullu mri'in bimaa kasaba rahiin yacni waa rahan buu u yahay camalkiisii oo kama qaadi kara dembiga ama aabba ha noqdo ama walad ha noqdo waxay la mid tahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ilaa asxaab alyamiin waa laga reebo kuwaas asxaab alyamiin ayuu rahaan kuma jiraan fii jannaatin yatasaa'aluun janna ayagoo ku dhex jira isweydiinayaan cani lmujrimiin maa salakakum fii saqar camalka marka waalidiinta iyo caruurta xadiis baa ku timid ilmaha yarka ah oo maaragtay iyagoo yar dhintay inay waalidkood wax u qabanayaan u shafeecayaan haddii waalidku uu waalid fiican uu ahaay oo iimaan leh camalkiisaba yuusan gaarin inuu wax u qabanayo haddana waxaan u jeednaa waalidiintii oo ilmahoodii wax u qabanay xadiis nabiga waxaa ku timid إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولد دعينه ولد كاسمرك دو ولد صالح أيها يحوه قبنا يا والدك إيمان كالقه علي شرد الله كما إيمان إن يسكوه ما يدين وحمد أيها إن لها وإلا هذه يستنجرين إيمان hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiisa waxba u qabana oo kii yidhi maaragtay rumeel u dhahay iimaankaasina wax ugu qabto oo nafti markay ka socotay laakiin waa seegtay arrintaas oo ma helin shafaacadaas waamdadnaahum waxaan u kordhinay u ziyaadinay bifaakihatin wax lagu faakaysto walaxmin iyo hilib mima yashtahuuna wixii ay iyagu isheeyaan oo damcaan waxaan maaragtay intaas ugu ziyaadinay faakiha nooc kasta leh iyo hilib nooc kasta isaguna oo wixii ayaga naftooda ay ka heshaan waamdadnaahum dadka ahlu jannaha waxaan u ziyaadinay u kordhinay bifaakihatin walaxmin faakiha iyo hilib mima yashtahuuna waxa iyagu ay damcaan oo ishteeyaan naftoodu rabto wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wa taladdu alacyunu wa antum fiiha khaalidu yatanaazacuuna fiiha jannada dhexdeeda waxay isku dhiibayaan ka'san waal khamra ka buuxdo laa ladwun fiiha ladwi iyo catarbaqash iyo sheeko maala yacniyaysa ku jirin walaa ta'fiimun dembina aan lahayn hadal laaqiyana ma jiro وحمالت التأثير يفحشي لغم هذا الليو سيدا الدنيا مركي طف خمراء وعاله أو سخرامه سقى جانب الله وفاضل مع هذا الدول ورأسان ومسكع الدولة أي سنجوغي لكن خمراء جانب وحاسة لأن ملك وعلو وسخ هاي يدب هي عقل فارر هي ملح ورير هي على الحنون هي مارتي وحسن مجران هذا الحنون وهذا الليل بيضاء لذة للشاربين وعدى عندنا ما نوعا لا فيها غول ولا معنى ينزف اسكح ذلك ما حرس كما دبيسو عقل قودنا ما قرر يتنازعون فيها وحي مارتي سسين ايان اما كلا جيدان ايان كأسا والخمر كبوحده لا لغو فيها خمر ذا سوح لاغئة هذا عن تربق الشوسكا مارتي تررقع اما معنى سمين مية ولا تأثيم هذا الرد بابنا ملك وعقرم مركا الدنيا ذا ندعا لبدا سوال هذا تأثيمنا والا هذا وما انترا حاران يبقتي وكشقين اياه وأن اللغم يقهضه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ المكنون يطوف وحاوريقيا عليهم أهل جناها كركو هذا غلمان ويلل لهم أيضا إليهين لأن اللي يراها كأنهم وحاوما ليسا سيدا يقول نورا يا افتيما يا لؤلؤ لؤلؤ باوما ليسا مكنون walla ilaaliye oo ku jira maarta meesha lagu tala galay oo gacmihi iyo boor iyo midna is taaban yadufu alayhim wildan mukhalladun bi akwab wa abariq wa ka's min ma'in suratul waqi'a antay dana insha Allah wa yadufu alayhim hadushoda ku wareegaya oo u adeegaya ilmanun lahum wiilal ayagu ilayhiin oo lagu tala galay inay u adeegaan kaanoo waxa u maleysa luun luul ba u maleysa maknuun ila ilaaliyay sida ay u qurxoon yihiin oo u iftiimayaan nadiif u yihiin dharkooda iyo jirkoodaba wa aqbala ba'dhum qarkood wax u qaabilay ala ba'dhin qarka kale yatasaaluna ayo wax isweydiinaya أعماشه يحواش الدنيا سيدا مارتي ذاتك مركي شراب يحقوك المان وشاكيستان بيوح سويديني وأقبل بعضهم قاركود وقابلي على بعض قارك كلا يتساءلون أيوح سويديني سؤاشه دواتا قالوا إيرادين إنا أنه كنا وحنهين قبل هذا كار هذا آخر الجوغاء لكن الدنيا مركان جوغنا وحنا هين في اهلنا ريركنا مشفقين وعبصره والى عقاب كيسي عذاب كيسي بان كبقيني الدنيا مركان جوغنا فمن الله علينا الهي وما قلديستي او جمدا بنو قلديسنا سيي ووقانا ونغا الىليه نغا بدبادي عذاب السموم عذاب كغلا جيركا oo markii qof uu dhidido waxa ka soo baxa samoonku waa meesha soo kala wax galaya inna anaw kunna waxaan ahayn min qablu hada kahr adduunyada markaan joognay nadcuuhu ilaahay kuwa bariya baryadeena markii ilaahay ajiibay su'aasheena waa naga aqbalay innahu alla huwa alla albaru wa alla muhsina وبارئة وضدك إحسان يتفضل وحسية الرحيم وهذا نحريسة نحريس بذن قالوا وحيرا أهل جنه إنا أنه كنا وحناهين قبل هذا كهر ما كان دارت الدنيا الجوغني في أهلنا أهل كان دحدودا مشفقين كوبقة وإلهي ما كعب سنجرني عذاب كيسة عقاب كيسة maasha kuwan kala duuyada ay joogeen ay raaxo iyo ku jireen kumasho oo aysan waxba ka baqay ana waa baqi jirnay famanna allah aleena ilaahi ba markana galadaystay oo jannu nasiye galad waa taas wa waqana naga ilaaliyay عذاب السموم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللي بنتي هيام آخره إلى عذابنا ونقبت بادية جنة ونسية ونوقل ريسي. إنا أنه كنا وحانا هين من قبل هذا كهر ندعوه وإله برية أنا عابده عبادة لفتيد وبريدي. إنه ألا هو ألا البر وألا محسنة وإحسان بذن الرحيم إن حريسته. الله أعلم.